راح ابويا راح ابويا كل وياها راح ابويا يلا ليش القبور ياخذ حضن محبوبي ليش القبور ياخذ حضن محبوبي راح وتركني للحزن محبوبي راح ابويا راح ابويا مثل الحمامة ولا يرجع هدي لي لو هود الليل صور طيفة تجيلي وين ابويا علي حامد خيلي دار خلية وكسر قلبي خليلي طبعا على بنتي حين محبوبي راح وتركني للحزن محبوبي راح ابويا ليش القبر ليش يضم وما يضمني ليش القبر ليش يضم وما يضمني مو كافي دهري بصغر سني هضمني خد من لأمي ومن الزهر حرمني فقد الحبايب على عيوني لطمني خلاني مفجوع وأوان محبوبي راح وتركني للقبور محبوبي راح ابويا اعلى ارجع صدره شفت الجفن راح على جسمه وجرحني شفت النعش دار على داري وذبحني صرت اصرخ بصوت يا ابويا وما لمحني يعني يتيمة الظهر مكسور ومحني يعني يتيمة الظهر مكسور يرضاها مد ومتركين محبوبي راح وتركني للقبور محبوبي راح ابويا اعلى بشر يجيني على التل بعويله صوب الجنايز يشاهد لنحيله ظلل علي على الناقة الهزيلة ظلل علي على الناقة الهزيلة وبين المجالس يجي من اشتكيلة ويداويلك ما تلمتين محبوبي ويداويلك ما تلمتين محبوبي راح وتركني للحزن محبوبي راح ابويا اخر جواب